بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصولية: القاعدة 43، الأمر المجرد عن قرينة، هل يقتضي الوجوب أم لا؟ في المسألة مذاهب، أحدها أنه يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في موضع وهو الحق، وبه قال عامة المالكية جمهور الفقهاء، وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الأحكام وغيرهما إنه مذهب الشافعي، وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه في إملائه على باقي أصحاب أبي إسحاق الإسفرائيني ببغداد. لكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع؟ فيه مذهبان مذكوران في الشرح المذكور على اللمع، والأول وهو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعي، ثم اختاره هو أنه بالشرع، وفي المستوعب للقيرواني قول ثالث إن أنه يدل بالعقل، والمذهب الثاني أنه حقيقة في الندب، وحكاه الغزالي في المستصفى والآمدي في كتابه قولا للشافعي، وقاله بعض الشافعية، وحكاه أبو البركات عن المعتزلة، وحكاه بعضهم عن بعض المعتزلة. والمذهب الثالث أنه حقيقة في الإباحة، لأنه المحقق والأصل عدم الطلب. والمذهب الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب، وجزم به الإمام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل، كلاهما في باب الاشتراك. والمذهب الخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد، ونقله الآمدي في الإحكام عن الشيعة وصححه، ونقل عنهم في منتهى السول المذهب الذي قبله. والمذهب السادس أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب، وفي المستوعب للقيرواني والمستصفى للغزالي أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب، وهذا محتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع. والمذهب السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك، ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوي حكاية عن الغزالي. وليس كذلك، فإن الغزالي نقل في المستصفى عن قوم أنه حقيقة في الوجوب فقط، وعن قوم أنه حقيقة في الندب فقط، وعن قوم أنه مشترك بينهما، قال كلفظ العين، ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة، قال وهو المختار، ونقله في المحصول عنه على الصواب. وقال الغزالي في المنخول وظاهر الأمر للوجوب، وما عداه فصيغة مستعارة فيه هذا لفظه، وهو مخالف لكلامه في المستصفى. والمذهب الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. والمذهب التاسع أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالاشتراك المعنوي، وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله. والمذهب العاشر أنه مشترك بين خمسة، وهي الثلاثة التي ذكرناها، والإرشاد والتهديد، حكاه الغزالي في المستصفى. والمذهب الحادي عشر أنه مشترك بين الأحكام الخمسة، الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، حكاه أصحاب البرهان والمحصول والإحكام، ونسب إلى الأشعري. والمذهب الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان أيضا ونسب إلى الأشعري. فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة، قيل لأنه يستعمل في التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه. والمذهب الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء، وهي الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين، وحكاه ابن برهان في الوجيز عن الأشعري. ونسب إلى الأشعري مذاهب أخرى غير ما تقدم، ولكن اتفق جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور، ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه. قال في البرهان: والمتكلمون من أصحابنا يجمعون على اتباعه في الوقف، ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلا الاستثناء، والله أعلم. تأويل القاعدة شيخ. لا مش بقى، أنت راح بقى 15 قول بقى. طيب. نعم. والمذهب الرابع 14. تعبت أنت من القراءة؟ لا. والمذهب الرابع عشر أن أمر الله للوجوب وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم للند حكاه القيرواني في المستوعب عن الأبهري في أحد أقواله. والمذهب الخامس عشر أن أمر الشارع للوجوب دون غيره اختاره أبو المعالي وابن منجا وبنى عليه وبنى عليه من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر. قال: لا يضمن بناء على الاختصاص الوجوب بأمر الشرع. قلت: والمذهب يضمن بناء على القاعدة. يضمن ولا يضمن؟ يضمن. يضمن بناء على القاعدة، والله أعلم. أو يجوز يضمن، لكن أحسن يضمن. إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من المذهب مسائل كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها، ولكن العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها ويبينها على القاعدة. وفي المذهب فروع يبنيها، يعني تكون هذه مسائل تنبني على القاعدة. يستخرجها ويبنيها على القاعدة. طيب، هذه الأقوال ذكر المؤلف رحمه الله 15 قولا، ويمكن بعد ترك أشياء، لكن أشهرها كما سبق لنا ثلاثة: الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب. من العلماء من قال إن الأصل في الأمر الوجوب، ولاحظوا أن الكلام في الأمر المتجرد عن القرينة، لأن الأمر إما أن تدل القرينة على أنه للوجوب، هذا الوجوب، وإما أن تدل القرينة على أنه للاستحباب، فهذا الاستحباب، وإما أن لا تكون ثم قرينة، فهذا موضع الخلاف. لا تظن أن كل أمر فيه الخلاف، لا، قد من الأوامر ما دل الدليل على أنه للوجوب، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ما حد يقول أقيموا الصلاة استحباب، معلوم بالإجماع على أن أقيموا هنا الوجوب. وقد تدل القرينة على أن الأمر للاستحباب، مثل قول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا هذا أمر، لكن للاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه باع واشترى ولم يكن يشهد على كل بيع. واضح الآن؟ إذن عندنا أمران متقابلان. الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الأمر المتجرد عن القرينة، يعني ما في قرينة تدل على الوجوب ولا قرينة تدل على الاستحباب، هذا هو محل الخلاف. فمن العلماء من قال إنه للوجوب لأنه الأصل، ومنهم واستدلوا بأن الأصل بالأمر وجوب بأدلة، منها قول النبي عليه قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد الله عز وجل من خالف أمره بأن تصيبه الفتنة أو العذاب الأليم. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لأمرتهم، ولو كان الأمر للاستحباب ما كان هناك مشقة، لأن المستحب هل فيه مشقة؟ ما فيه مشقة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل صلاة، نقول ما يتأتى لولا أن أشق على أمتي، لأن المستحب ما فيه مشقة، إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهذا من أقوى الأدلة على أن الأمر الوجوب، أن الأمر الوجوب. ومنهم من قال إن الأمر الأصل فيها الاستحباب. استحباب لماذا؟ قالوا: لأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، كونك توجب على فلان توجب هذا الشيء، الأصل أن الذمة بريئة، وأن الإنسان إذا لم يفعل لا يؤثم، لا يأثم ولا يؤثم. واستدلوا أيضا بأن هناك أدلة كثيرة في الكتاب والسنة ورد فيها الأمر، وهي الاستحباب. الاستحباب إذن لهم دليلان، يعني لهم أدلة، لكن من من من من, من أوضحها دليلان: دليل أن الأصل براءة الذمة، والثاني أنه وجدت وإيش نصوص وأدلة ليست للوجوب، ليست للوجوب. طيب، والقول الثالث في المسألة ها؟ ايش أدلة؟ كثير كثير، في أوامر كثيرة للاستحباب، مثل وأشهدوا إذا تبايتم، يقول هذا استحباب. السنة ها؟ السنة وش السنة؟ ما حنا بعد نذكر الخلاف، ما حنا بنذكر يعني صور الأوامر اللي تأتي للاستحباب وتأتي ما أشبه ذلك. مثل الآن قول النبي عليه السلام أسبغ الوضوء، أسبغ هذا يشمل المستحب، ما هو واجب أسبغ الوضوء، غسل الأعضاء الأربعة فقط. طيب، والقول الثالث، قول الثالث المسألة التفصيل، وهو أن الأوامر إن كانت في العبادات فهي الوجوب، وإن كانت في الأداب فهي الاستحباب. وهذا القول أشار إليه الشافعي رحمه الله في الرسالة، وليت المؤلف أتى بكلام الشافعي، له كلام في الرسالة أشار إلى هذا، وهي أن الأوامر إن كانت تعبدا فالوجوب، وإن كانت تأدبا فهي الاستحباب. وهذا أحسن ما يقال، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله، وهو وقد نص عليه الشافعي في الرسالة، وهو أيضا حتى هذا القول، حتى هذا القول أغلبي، لأنه وجدت أوامر في العبادات للاستحباب، ووجدت أوامر في الآداب للوجوب، للوجوب. فمثلا الأكل باليمين، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ممالك، كلها للوجوب، معناها إيش؟ آداب، معناها آداب. ووجدت أوامر في العبادات، في العبادات وهي للاستحباب، مثل أسبغ الوضوء، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى على صدره، ومعلوم أن وضع اليدين هو، هل هو واجب ولا ركن؟ سنة، سنة. طيب، شوف المسائل، اقرأ. لكن فهمتم الآن الخلاف، خلاف هذا يعني خلاصة الخلاف في الأمر الوجوب، أن يقال الأمر إما أن تدل القرينة على أنه للوجوب فللوجوب، وإما أن تدل القرينة على أنه للاستحباب فللاستحباب، وإما أن لا يكون ثم قرينة ففيه ثلاثة أقوال، أنه للوجوب، أنه للاستحباب، التفصيل. نعم، وفي التفصيل يكون التحصيل. نعم. وفي المذهب فروع كثيرة ادعى الأصحاب أنها خرجت عن الوجوب بقرائن صرفتها عنه، وفي كون تلك القرائن صارفة للأمر عن الوجوب نظر، نظر ظاهر، والله أعلم. وها هنا فوائد أصولية تتعلق بالأمر، منها أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمرا أم لا؟ ذكر أبو البركات في المسودة عن القاضي أنها لا تسمى أمرا حقيقة، وذكر القاضي في الجامع الكبير في طيب المسودة، هذا كتاب لآل تيمية، ثلاثة آل تيمية، شيخ الإسلام أحمد، وأبوه عبد الحليم، وجده عبد السلام أبو البركات، يعني شيخ الإسلام اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، هو وأبوه وجده كتبوا هذا الكتاب، مذكرة الجد كتب فيها، فورثها الابن، وكتب فيها فورثها الحفيد، فكتب فيها، وذلك تسمى مسودة آل تيمية، مسودة آل تيمية، مطبوعة متداولة موجودة. طيب، يقول الكتابة، منها أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمرا أم لا؟ سبق هذا لنا، أن الكتابة والإشارة لا تسمى أمرا اصطلاحا، لأن الأمر اصطلاحا عند الأصوليين قول، قول، قول يتضمن طلب الفعل، طلب الإيجاد. أما الإشارة والكتابة فليست أمرا، هي تفيد معنى الأمر لكن ليست، ليست أمرا. نعم. وذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بدعوة جميع الناس إلى الإسلام، ثم كتب إلى كسرى وقيصر، فقام ذلك مقام دعوتهما إلى الإسلام، وهذا يقتضي أن يكون أمرا حقيقة، والله أعلم. إذن الكتابة والإشارة عند الأصوليين ليست أمرا اصطلاحا، هي تفيد معنى الأمر وتقوم مقام الأمر، لكنها ليست، ليست أمرا. طيب، ولهذا الآن الإشارة والكتابة يعني اللي يدلك على أنها ليست أمر ليس لا تقوم مقام النطق والكلام، أنه الإنسان لو أشار في صلاته تبطل؟ لا. طيب لو تكلم تبطل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام إشارة، يرد السلام إشارة. وكذلك لو قدر أن رجلا كتب يعني في في في صلاته كتب رقم 1 2 كذا يسيرا ما تبطل صلاته، لكن لو نطق تبطل صلاته. إذن الإشارة أو الكتابة تقوم مقام الكلام، لكنها لا تأخذ حكمه، لا تأخذ حكمه في كل شيء. ومنها هل يحسن الاستفهام عن الأمر المجرد، هل هو واجب أم لا؟ ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك منعا وتسليما. ومنها فعل النبي طيب هل يحسن الاستفهام عن الأمر المجرد، هل هو واجب أو لا؟ يعني إذا ورد أمر مجرد يستفهم هل هو واجب أو ليس بواجب؟ إيش الجواب؟ نقول وظيفة المؤمن حقيقة، المؤمن حقيقة إذا ورد عليه الأمر يفعله، يفعله ولا يسأل واجب أو غير واجب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فابتداء لا تسأل هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب، لكن إذا وقع الإنسان، إذا وقع الإنسان في ورطة بأن ترك الواجب أو فعل المحرم، حينئذ يسأل، يسأل. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا المحرم أو هذا الواجب له كفارة أو له بدل، له بدل، وحينئذ يفعل البدل، يفعل البدل. واضح؟ إذن الأمر ابتداء المشروع للمؤمن أن يفعله ولا يسأل. بعض الناس سألني قلت وهذا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هو واجب ولا مو واجب؟ تقول يا أخي افعل، طيب علمنا واجب ولا لا، واجب ولا لا. هذا هذا هذا خلاف خلاف المشروع، المشروع أن تفعل. لكن لو قدر أنك لم تفعل، لم تفعل، أو في مسألة المحرم فعلت يعني نهى الشارع عن شيء ثم خالفت، هنا لك لك حق السؤال، تقول هل هل هذا الأمر للوجوب أو لا؟ إذا قال نعم للوجوب ربما تكون فيه إيش؟ لو كفارة. هل هذا النهي للتحريم أو لا؟ إذا قال مثلا للتحريم ربما تكون فيه كفارة. نعم. أما ابتداء فلا. نعم. ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى أمرا حقيقة أم لا؟ قال أبو البركات لا يسمى أمرا حقيقة بل مجازا في قول إمامنا وأصحابه والجمهور. وقال بعض المالكية وبعض متأخر الشافعية يسمى أمرا حقيقة، وأقره عبد الحليم وذهب أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى. وقال بعض المالكية وبعض متأخر الشافعية نعم يسمى يسمى أمرا حقيقة إيه، وأقره عبد الحليم لا وقال ولده عبد الحليم. شوفوا في الأول قال أبو البركات نعم. طيب وقال ولده، من هو ولده؟ أبو شيخ الإسلام نعم. وقال ولده بيجي الولد الثاني بعد الشرع نعم. وقال ولده من؟ وقال ولده عبد الحليم. احنا قلنا لك شيخ الإسلام ابن تيمية ما اسمه؟ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. عبد السلام هو أبو البركات، يسمى المجد، مجد الدين أبو البركات، صاحب المنتقى، صاحب منتقى الأخبار. هو قال أبو البركات في الأول ثم قال وقال ولده من؟ عبد الحليم. وقال ولده عبد الحليم وذهب أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى في الكفاية إلى أن لفظة الأمر مشتركة بين القول والبيان والطريقة وما أشبه ذلك. قال وهذا هو الصحيح لمن أنصف. طيب الصحيح أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى أمرا، لا يسمى أمرا، فعله لا يسمى أمر، يعني إذا فعل فعلا لا يقال أمر. ولهذا من القواعد المقرر أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل نعم فعله يدل على مشروعية هذا الأمر وأنه مشروع، لكن هل هو واجب أو ليس بواجب؟ نقول ليس بواجب إلا إذا اقترن به قول، اقترن به قول. فعلى هذا إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا ولم يقرن هذا الفعل بأمر منه فإن ذلك لا يدل على الوجوب، بناء على القاعدة الأمر المجرد لا يدل على الوجوب. ومر علينا في المنظومة: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. قلت: وهذا يقتضي أن يسمى أمرا حقيقة، وهذا ينبغي إذا ثبت التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم. ومنها إذا قلنا إطلاق الأمر يقتضي الوجوب إلا أن تصرفه قرينة، فإطلاق التوعد لفعل ما توعد عليه أو إطلاق الوجوب أو الفرض، هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا؟ قال القاضي: لا يكون نصا في الوجوب، بل يقبل التأويل، ذكره في الثلاثة. والذي رأيت ابن عقيل ذكره أنه لا يكون نصا في الوجوب هو إطلاق القواعد خاصة، ولم أرى له كلاما في إطلاق الوجوب أو إطلاق الفرض. واختار أبو البركات إطلاق القواعد وإطلاق الفرض أو الوجوب. التواعد، التواعد، تواعد وإطلاق يعني الوعيد. إطلاق التواعد لا بالجمع، التواعد أو عندكم التوعد؟ عندنا قواعد. لا ما في قواعد أنت. التواعد يعني جمع وعيد. واختار أبو البركات إطلاق التواعد وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا نص في الوجوب لا يقبل التأويل. لا شف، إطلاق التواعد وإطلاق الفرض أو الوجوب نص خبر، خبر قوله إطلاق. نص في الوجوب لا يقبل التأويل، وهو أظهر، إذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته، والله أعلم. نعم. ومنها ما قاله في المسودة: إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب أو الإباحة، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية منهم الرازي، وبعضهم قال لا يحتج به، كذلك حكاه القاضي أبو يعلى، وكذلك اختاره ابن برهان. ولفظه: الأمر إذا دلت على وجوب فعل ثم نسخ وجوبه لا تبقى دليلا على الجواز، بل يرجع إلى ما كان عليه، خلافا للحنفية، وكذلك اختاره أبو الطيب الطبري. ولفظه: إذا صرف الأمر عن الوجوب لم يجد أن يحتج به على الجواز، قال: لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز، وإنما الجواز تبع للوجوب، إذ لا يجوز أن يكون واجبا ولا يجوز فعله، فإذا سقط الوجوب سقط التابع له. وهذا الذي ذكره أبو محمد التميمي من أصحابنا. وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب فيجيء فيها الوجهان، وجهان لنا. وكذلك ذكر في مسألة الأمر بعد الحظر، وقد سبق لنا أن الأمر بعد الحظر يفيد إباحة أو رفع النهي. رفع النهي فيكون حكم ما قبل النهي. فمثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، إذا انتهى تحلل من إحرامه حكم الصيد نقول إباحة، لأنه قبل الإحرام مباح. طيب، هذا إباحة. زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نقول سنة، لأنها من قبل مأمور بها، ولأن أيضا في الحديث قرينة فإنها تذكر الآخر. نقف على هذا، نكمل إن شاء الله. من أبي أسأل تو؟ نعم. يضع الهامية على شحن. لا، مو مشروع. المشروع لا، ورد إلى فروع الأذنين. بعضهم يدخل الإبهام في الأذنين، وبعضهم يبالغ في الرفع أيضا، يرفع يجعل المرفق يمكن تصل إلى الأذنين، مثل وضع اليدين على الصدر. بعض الناس ربما يضع يديه على قلبه، وهذا كثير في الإخوة السودانيين، أنا لاحظ هذا كثير فيهم، تجد مثل إذا صلى يضع يديه، يقول ليش يمسك القلب يعني عشان ما يتشوش، يمكن وبعضهم يضع على كذا تحت السرة. طيب هم بناء على ماذا؟ ها؟ مذهب المالكي؟ ها؟ لا أصل المالكي يرون السدل. لا أصل مذهب مالك، مذهب مالك عندهم السدل. يختلفون فيه. يمكن بعضهم. نشوف يمكن أقول إذا كانت يعني بناء على كلام علماء لها وجه، لكن ما أظن أحد من العلماء يقول هكذا. شوف يعني يضع هكذا. لا مي مشكلة راجع. أنت عندك كتب مالكية؟ لا أنا عندنا شافعية. لا على عندك أنا راجعها ما مشكلة. إيه أنا راجع إن شاء الله كتب مالكية. نراجع في المكتبة إن شاء الله. طيب ولا راجع المكتبة؟ هنا. شوف حاشية السوقي ولا شروح مختصر خليل؟ طيب إن شاء الله. عند من يقول بوضع اليدين على الصدر، وضع اليدين على الصدر أو هل يضعهما على القلب أو في وسط الصدر؟